بخصوص رجل دخل الجيش من قبل وعمل بما يسمى بالموسيقى يعني في الجيش. فلما خرج من الجيش للتقاعد تبنت مؤسسة الأمان الاجتماعي ديوان للتقاعد. التقاعد هذا فيه حرمة؟ لا ما في حرمة. إذا كان ما في أموال ربوية ما في حرمة. الله يبيك. الله يحفظك.